ولا ما هي، لكن لا نفعل الجنس غير هذه تماما، لا نفعل الجنس تدخل على الأسماء وتختص بالنكرات. ماشي، أنا عندي لا نفية ولا ناهية وعندي لا نفية الجنس ده بس آخر. خلاص، هنا لا هنا الموجودة في النص لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دي لا نفية ولا ناهية؟ لا نفية. الخبر هنا يا إخواني يقول فيه أهل العلم هذا الخبر خرج مخرج الطلب، النفي هنا خرج مخرج النهي، وإذا جاء النفي بمعنى النهي يكون أبلغ في النهي. أنا عدلت، خليها تعدل عدل. خلاص، لأن الحديث الذي يلي سنحتاج فيه لوقف. تفضل شيء، بس لا النهي يمكن كل الفصل فيها يتم في العمل كله، انت عرضت يتم في كمال عمل. اه بس انا هنا مش لازم نفيه للجنس، لا انا فيه داخل عشان انا فيه وليست نفيه للجنس. دي غبيه، دي بابين. طيب الان يا اخواني لما ذكر الصلاه ذكر لي شيئا اخر يمنعه، ليه؟ الحدث. قال والطواف، يبقى ثاني ما يحرم على المحدث يا اخواني الطواف، طواف البيت. يعني انا مضطر للرجوع. أخي يسأل نفس السؤال، يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نفي خرج مخرج النهي. أنا أجبت أنه إيه؟ نعم. عندنا يا إخواني مما يدل على التحريم أو أصل الباب في الدلالة على التحريم، واحد التصريح بالحرمة، فقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، هذا أصل إيه؟ الباب. يليه في لغة العرب وهو الأكثر استعمالا النهي. خلاص، يليه يا إخواني النهي، والنهي هو دخول لا الناهية على الفعل المضارع. النهي والأمر نوعين من الطلب، اللي هو الإنشاء. أقول لك قم، هذا أمر، لا تقم نهي على القيام، تجلس أمر، لا تجلس هذا إيه؟ نهي، صل أمر، لا تصل هذا إيه؟ نهي. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي أمر وإيه؟ ونهي. الأمر دال على الوجوب والنهي دال على التحريم، هذا أصل الباب. ماشي، الطلب عشان أعرفه أهل العلم قالوا لا يحتمل التكذيب ولا التصديق. يعني لما كلك قم تقول كذبت، أو لو أردت ألا تمتثل أقول لا أقول، لكن مش هتقول إيه؟ كذبت أو صدقت. واضح؟ لا تقم بنفس الطريقة. واضح كده يا إخواني؟ ده اسمه الإيه؟ الأمر الإيه؟ ونهي. نوعين من الإيه؟ من الطلب. عندي بعد ذلك عكس الطلب، عكس الإنشاء، الخبر، سواء بجملة اسمية أو فعلية، هذا يحتمل التصديق والتكذيب. خلاص، مثل أقول جاء الشيخ راجل، ممكن تقول إيه؟ لا، يقول لك بص ورق تصديق وتكذيب. خلاص كده يا اخواني، اقول لك لم يأت ابراهيم، انا نفيته، تقول لي صدقت او تقول لا كذبت، ابراهيم. يبقى الجمله الخبريه، الجمله الخبريه تحمل الصدق والكذب، سواء كانت مثبته زي جاء